نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك وأن يعيننا وإياكم فيه على ما يرضيه، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، لم يبقى سوى أيام قلائل على هذا الشهر وهذا الموسم العظيم، فلعلكم يعني تتفضلون بكلمة بمناسبة استقبال هذا الشهر المبارك وفضل صيامه، وأيضا بيان الفضائل والخصائص التي اختص بها هذا الشهر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن من عليهم بمواسم الخيرات والبركات، لتكون هذه المواسم مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، ليعمروها بالطاعات ويبتعدوا فيها عن المحرمات. فإن هذه المواسم ما شرعها الله عز وجل إلا لتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات. فالسعيد من اغتنم فرص العمر قبل الفوات وسارع إلى الخير في حياته قبل أن يدركه الممات. فإن الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله عز وجل، وما سوى ذلك فهو إما خسارة عليه وإما وبال عليه. فإن أمضاه في اللهو والغفلة فهو خسارة عليه، وإن أمضاه في المعصية فهو وبال عليه. وبلوغ شهر رمضان المبارك نعمة عظيمة على من بلغه وقام بحقه، فالواجب أن نحرص على أن نغتنم هذه الأوقات وهذه المواسم بالطاعات وكثرة العبادات من صلاة وذكر وقراءة قرآن والإحسان إلى الخلق بالمال والبدن والعفو عنهم والتجاوز. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار في هذا الشهر من أربع خصال، فقال: استكثروا في هذا الشهر من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنها فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله تعالى عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا الحديث قال أهل العلم هو أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. وهذا الشهر العظيم قد خصه الله عز وجل بخصائص، وأنعم الله تعالى فيه على عباده بنعم عظيمة، بنعم سابقة ونعم مستمرة ثابتة لاحقة. ففي هذا الشهر أنعم الله تعالى على عباده بفرض الصيام، وجعله ركنا من أركان الإسلام. وفي هذا الشهر أنعم الله تعالى على عباده بمشروعية القيام، لتعمر أوقاته ليلا ونهارا بطاعة الملك العلام. وفي هذا الشهر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الشهر أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم الذي من تمسك به نجا، ومن طلب الهدى منه اهتدى، ومن أعرض عنه وقع في الهلاك والردى. وفي هذا الشهر حصلت غزوة بدر الكبرى التي أعز الله تعالى فيها الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وسمى يومها يوم الفرقان، كما قال عز وجل: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. نصر الله تعالى فيها عساكر الإيمان وجنود الرحمن، وهزم فيها جنود الشيطان وأنصار الشرك والطغيان. وفي هذا الشهر حصل الفتح العظيم، فتح مكة الذي طهر الله تعالى به البيت الحرام، فصار بلد إسلام وإيمان بعد أن كان بلد كفر وأوثان. ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي هذا الشهر أعطيت هذه الأمة خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله بالريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. وتصفد فيه

وقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فهذا الحديث يدل على فضيلة الصوم، لأن الله عز وجل اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، وأضاف الجزاء فيه إلى نفسه الكريمة سبحانه وتعالى من غير اعتبار لعدد، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ومن فضائل الصوم أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فإن الصائم يصبر على طاعة الله لأنه يلزم نفسه هذه العبادة، وفيه صبر عن معصية الله لأنه يمنع نفسه من المحرمات العامة والخاصة، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن. فاجتمعت في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. ومن فضائل الصوم أنه يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فعلى المؤمن أن يحرص على اغتنام هذه المواسم بما يقربه إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يعيننا فيه على ما يرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام وشيخنا الكريم وسائر المسلمين من عتقائه من النار. شكرا لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى خاتمة نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي محمد الصقير بالإجابة عن أسئلتكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ينفع بعلمه وأن يبارك له فيما أتاه. وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وكل عام وأنتم بخير، وإلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.